همسات شاعر. أيها همس شاعر، غن قصيدي بين زهر المنى وحلو النشيد. فالمعاني انتقيتها من جنان، والهوى صوته مآثي رصيدي، والقوافي كأنها عبق الروض ونفح الورود بين الورود. يا أهازيج، يا نشيد الليالي، رجع اللحن أو أعيد قصيدي. همسات بن علي قاله بقلب الحبيب بن وزي يحيى ومدل بل على يحيى ولا تعيدا يا ولي الإنس والجاد. السماء من فوقنا ما هو لا وضنا الواحد الفرد الجليل، ما يعلم الغيوب إلا الله الواحد الفرد الجليل. وسلام على أصحابنا يا أصحابنا. نحمد الله ما في الفكر شباني، لا ولا عن مقال الحج شوالي، كل من حج الغير الله. تسجيلات النجد الإسلامية بالرياض بالتعاون مع مؤسسة يثرب للإنتاج والتوزيع الفني تقدم همسات شاعر، قصائد نبطية، أشعار دكتور ظافر بن علي القرني، أداء أبو الغريب، إشراف الأستاذ صالح بن علي الشهري، إخراج حسن علوان. يظهر في العرب مجهولة لو تغشاه الغواشي. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يلا يا رب السعادة تعمينا يا ولي الإنس والجاد. السماء من فوقنا مهولة، وارضنا من حولنا مجهولة، ونحن ما نطوي على شيء. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقول لي يوم نسأل مالك في اللي أعمالي سالم تعمالك حق لو تحلف وتالي. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا. الربا يا الربا فضيحة، اسمعوا من صاحب النصيحة وفهموا والله إنه ما يسده مالك وإنما يرضى بغير أعمالك يمحق الأموال وتالي. وغير العلم عصد غيني يا مات لا يمشي بانا وغير العلم عصد غيني يا مات لا يمشي بانا. القضية صغيرة القضية كبيرة ما يهم القضية صغيرة القضية كبيرة ما يهم. كل واحد يقول هي من أجلي وأنا بركي لها والحقيقة أن راعي الرشد ما عادتك ولا تعدي يا زمان العجايب وش بقي خلف بابك وش بقي يا زمان العجايب وش بقي خلف بابك وش بقي. ادرانا وي على المذياع وندوم من صوت جريدة وانت ضاحك مع الجهال واللي تعالى يمشي بانا وانت ضاعك مع الجهال واللي ترى يمشي بنا. وشاخي أخي القاه بين الناس ما كان ورد أمي وابي أخي القاه بين الناس ما كان ورد أمي وابي والله المغني اللي للبشر كلهم فضل يغني ما بيغنيني الصاحب ولو شيت ما طيق أغنية ما بيغنيني الصاحب ولو شيت ما طيق أغنية خرب الود بين الناس ما عاد باب الود يصلح سجلوها على ما قلت بألف لام والفنون سجلوها على ما قلت بألف لام والفنون وطافت نار قلب المرء ما جال نار من شباب والله ما عاد لي فوق أرضنا الفاني روحة ومسرة كل ما عشت فيها عام يا سينما يا سينما كل ما عشت فيها عام يا سينما يا سينما لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شاب راسي وشاب من ذا الزمن من ذا الزمان صاحب الجهل بين الناس زادت نواميس وشاخي ما ترى الا القليل الرشد ما تلتقي نشمي وبيك ما ترى الا قليل الرشد ما تلتقي نشمي وبيك احتملت وهو صامت في يا كيف واطيق اغنيا وسألت لماذا الفن قال الحقيقة ودي يصلح خبت الدعوة اللي ما تجي العالم إلا بالفنون خبت الدعوة اللي ما تجي العالم إلا بالفنون أمة العرب تهت كن ما عاد فيها من شباب الذي ما خذ العود قال اعمله صلى ومسرى كيف تديننا للحق يا سينما يا سينما كيف تديننا للحق يا سينما يا سينما والنواخذ على جال من البحر تنجى صيدها والنواخذ على جال من البحر تنجى صيدها يلا عنا على تطبيق شرعه والمخالف يدام النهفة الحجة عنا علي والمخالف يدام النهفة الحجة عنا علي يا لا لا لا بعض الأشوار عند الشرع عليها تنقصيدها بعض الأشوار عند الشرع عليها تنقصيدها وعلام الناها لك لا صار شيء من الدنيا وقولك حي من لا صديق لا بدا لازم عنا علي حي من لا صديق لا بدا لازم عنا علي همسة همسة همسة تخرج يا سعد القلب والسعد من هذا اللبيب بيسانه والخليل طول كرم وبير السبع والناصرة والناصرة الحق لو تهتز تهتز من هات اللبيب قوات الحق لو تهتز تهتز من هات اللبيب يا صاحب الرشد خلك بدربك وخذ من نصيحة رفيق بدربك ترى العصر نحو النهاية يقربك ولا لك على دورة العمر دورة ويخليك على ما قدر الله صبار زد إذا زادت الدنيا حسناتك فالفتى يحمل أمله إلى قبره ما بيحمل إلى قبره نياشينه ترى اللي على الفن دايم يدربك إلى كل علم خطير ندربك وود بلحظة يوصل مدربك وهو غافل نسي حظه ودوره في خلك على ما قدر الله صبار راقب الله في صحياك وثباتك في اللي ينبذ كتاب الله ورا ظهره قلت هذا في الدنيا نواشينه قلت هذا في الدنيا نواشينه همسات الشاش يا ود الفتى مغرقه ما فضيلة وحظ على كل حال رضيلة يصادم بنفسه دروب وحيلة ولا صدع علم ولا صدع علمين ولا صاب إلى تعقد على الأمر ولا أمر لله الصلوات وافتح عيونك على مالك وأد الزكوات قبل ما ترحل عن الدنيا وتطوى بالممات هل يعود لي طواه الموت والله ما يعود ويخلك بين جيرانك وسع البال لا تغضب فالغضب من فعل شيطاني ولا تبخل على القربى بباع المال فإن المال في زود ونقصان إذا أنت اليوم تحيا بحسن الأحوال ترى بكرة يجيك بعلمه الثاني كاي لندبر الطغيان وانصاره

شباري واختلف في نظام شهر شوالي أسر رمضان وتعدى بذي الحجة ليت يبداه زابة من جماد أول ليت يبداه زابة من جماد أول والحال متعدد يا زمان العجايب وش بقي خلف بابك وش بقي يا زمان العجايب وش بقي خلف بابك وش بقي ادانا وي على المذياع وندوم من صوت جريدة وانت ضحك مع الجهال واللي تعالى يمشي بانا وانت ضحك مع الجهال واللي تعالى يمشي بانا يا ليل لا لا لا لا لا يا ليل لا لا لا لا لا يا ليل لا لا لا لا لا الدين دين الرشاد والحكم حكم السادات والرشد هو السادات يقضي على الباطل يا ليل وفي الختام نحب أن نذكركم أن حقوق النسخ والطبع والتوزيع لهذا الإصدار محفوظة لدى مؤسسة يثرب للإنتاج الفني والتوزيع، ونحذر كل من يقوم بنسخ هذا الإصدار. عنواننا الرياض، هاتف رقم 235-2211، فاكس 233-413. ونرحب باقتراحاتكم على صندوق بريد 86880 الرياض 11632، مع تحيات مدير الإنتاج صالح بن علي الشهري. وترقبوا إصدارنا الثاني من سلسلة روائع القصائد النبطية للأستاذ راشد القرني. يلا يا للعرش يا غير مطلوب، يا فارج الضيدات يا للجلالي، يا من إذا عبده من الهم نتوب ناداه باسمه في ظلام الليالي، يا من كشفت الضر عن جسم أيوب رديت ماله والحشام والعيالي، وجمعت يوسف بعد ما الداب يعقوب من بعد ما صارت دموع توالي، ألقوا على عينيه بعد العمى ثوب فابصر بقدرة ربنا خير والي، وانجيت موسى بعد ما كان مرعوب جعلت له في الموج درب ومجالي وقلت للنيران والجبر مشبوب كوني على إبراهيم برد وظلالي رسولنا في الغار خايف ومطلوب جعلت قلبه في فذان الجبال هجران الأوطان والدمع مسكوب يصنع بذاك الوجه حر الرمال رفعت قدره بعد ما كان مسلوب وفتحت مكة حين ما الذنب لالي أقدارنا والخلق والرزق مكتوب عندك فرجنا يا عظيم النوالي النملة السوداء لها سير ودروب تبصر خطاها في سواد الليالي بصرت فيك عم من الطين حلبوب المسك صورته بدم الغزالي يا حي يا قيوم يا قابل التوب أسألك تجبرني وتلطف بحالي يا فزعة البتاع لو صار منكوب من كالفرج يا من يجيب السؤالي يالله يالله تكشف الظيم والحب يوم الدواهي جت يمين وشمالي وصلاة ربي عد ما ترزم النوب على النبي الهاشمي المثالي وله مع الأصحاب والكل محبوب خير البرية طيبين الخصالي وله مع الأصحاب والكل محبوب خير البرية طيبين الخصالي